أصعب الفرق الصعب ما إلها أمان. تعالبس يا قلبي بعضي ضربي صعب الفرق الصعب ما إلها أمان. تعالبس يا روحي يا عيش بروحي جروحك وجروحي مش فيها النسيان. تعال ننسى يا الذاكرة الحية مع عمر حمادي يجيكم كل نهار جمعة من 9 ل 11. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج الذاكرة الحية، برنامجكم الذي يمد جسور التواصل مع كفاءاتنا الجهوية، كفاءات علمية نعتز بها، شرفتنا ولها دور كبير في حياتنا اليومية، لذلك نعتز بهم، نتشرف بهم ونكرمهم ونفرح بهم، وهذا ما هو إلا غيظ من فيض ما قدموه. معنا اليوم أحد رجالات الجهة في مجال الهندسة، قيدوم الهندسين، كبير المهندسين، السيد رزهر بو عزيز. إذن نمر إلى الفقرة الأولى، فقرة شروق الذاكرة، لنتعرف إلى ضيفنا أكثر. شروق الذاكرة. أهلا وسهلا مع بعضنا، وبكل سعادة وبكل سرور وبكل شرف نرحب مع بعضنا بالسيد نصر أبو عزيز، كبير المهندسين. سي نصر، مرحبا بك. شكرا سي عمر على الاستضافة، وتحية طيبة لإذاعة نفزاوة، من إعلاميين وفنيين وعملاء ومستمعين. شكرا على قبول الدعوة أستاذنا سي نزهر بعزيز. نمر إلى فقرة، إلى بورتري الذي عده فريق الإعداد، لنتعرف أكثر إلى ضيفنا سي نزهر بعزيز. لزهر بعزيز، أصيل ولاية إقبلي من قرية طنبر، مهندس معماري متخرج من المعهد التكنولوجي للفنون الهندسية المعمارية والتعمير بتونس، من مواليد سنة 1964، متزوج وأب لأربعة أطفال. التكوين والشهائد المتحصل عليها: التعليم الابتدائي بمدرسة عين سليم، التعليم الثانوي المعهد المختلط بقبلي والمعهد الفني أبو القاسم الشابي بجابس، التعليم العالي من 1984 إلى 1987، المرحلة الأولى للهندسة المعمارية مع تربص بالإدارة الجهوية للتجهيز 1987-1989، المرحلة الثانية للهندسة المعمارية مع تربص بمكتب دراسات، من 1989 إلى 1992 المرحلة الثالثة للهندسة المعماري، من 92 إلى 1993 التربص المهني بمكتب الدراسات، في فري 1993 الحصول على شهادة مهندس معماري. بداية من 1997 مهندس معماري بقبلي بالقطاع الخاص. المؤهلات الرئيسية لسي لزهر بوعزيز: مهندس معماري معترف به منذ 1994، الممثل الحالي لجمعية الوطنية للخبراء العدليين بقبلي، مندوب جهوي لعمادة المهندسين المعماريين بقبلي من سنة 1998 إلى سنة 2004، متحصل على شهادة مكون للخبراء العدليين منذ سنة 2018 في إطار الشراكة بين جمعية الخبراء التونسيين والاتحاد الأوروبي، متحصل على شهادة خبير دولي في الهندسة المعمارية والتعمير، الخبرة والمراجعة المهنية. نذكر البعض منها: المشاركة في إعداد مثال للتهيئة العمرانية بجمنة وببشني، إعداد مثال للتهيئة العمرانية بالقطعاية، منتزه رأس العين بقبلي، دراسة معمارية وفنية متعلقة بتهيئة الأراضي المخصصة لبناء القسط الثاني من مركب الجامعي بجابس. شكرا سميحة الأخضر على هذا البورتري الخاص بسيد لزهر أبو عزيز. سيد لزهر أبو عزيز، معناها مسيرة مكللة بالنجاح والكفاح، هل لك أن تضيف على ما قدمه فريق الإعداد؟ هل لك تعقيب قبل أن نسرع في الحوار؟ والله التقديم كافي وضافي. نعم. تحب نبدأ بالبدايات ولا من؟ نعم نعم، خلينا نبدأ بالبداية ونوصل لل. نعم، نعود إذن إلى بدايات، إلى شروق الذاكرة، إلى أهم العوامل المؤثرة في سي لزهر أبو عزيز. والله أنا لزهر أبو عزيز ساعة مولود في من 64، درست في عين سليم، مدرسة عين سليم، ابتدائي بعين سليم، من عائلة فقيرة، بالرغم أن في سنوات الستينات والسبعينات ناس كل فقراء. نعم. إلا أن التعليم العمومي كان السلم الوحيد، السلم الاجتماعي الوحيد للارتقاء. نعم. هك علاش جيلي كل كنا مثابرين في التعليم والقراية، بالرغم من الظروف الصعبة وكل شيء، وحتى المعلمين القارونة كل عندي نذكرهم بالشخص، وقفوا معانا وكانوا أحسن سند، وكان التعليم بالنسبة للعائلة التونسية ومازال والحمد لله التعليم هو السلم الاجتماعي الوحيد. كيف كيف والدي الله يرحمه بالرغم من إمكانياته الضعيفة، رحمه الله، الله يرحمه، قرانا كل ست، وصلنا ست أولاد كل نقروا، وهو عامل يومي عامل بسيط ما شاء الله. هذاك العامل والوالدة زاد الله يطول في عمرها. عندي واحد من أخوتي قال ما عرفت أمي، أمية ما قرأتش يعني إلا بعد ما كبرت ما شاء الله، لأنها ما شاء الله لأنها كأنها قارئة تبدأ حتى تبدأ تراجع تبدأ تعاون فيك واحد وكأنها قارئة وهي لعمرها قرأت في المدرسة ما شاء الله. نعم كيف كيف زاد ثم تفكر برشا معلمين عاونونا ووقفوا معانا وكانوا أحسن سند نذكرهم حتى بالاسم. نعم سيب الكيلاني بن علي تحية ليه، معلم قراني في الرابعة ابتدائي وكان شغوف بالعلم وكان يحب القراية وكان يحب القريين أصيل أصيل القرية أصيل المنصورة. نعم أصيل أصيل المنصورة. نعم مرحبا. بالرغم من أنها سي بالكيلاني كان يجي على بسكليت المدرسة إلا أنه لما تذكرش يوم تأخر أو غاب عن الدرس ما شاء الله. ما شاء الله. درسنا زاد عند معلمين الله يرحمهم مثلا سي محمد بن فرحات، سي محمود بن فرحات رحمه الله، سي أحمد عباس الله يرحمه، سي محمد التومي الله يرحمه رحمهم الله. وثم معلمين أخرين زاد أثروا فينا بالرغم أني ما قرتش عندهم، مثلا أخي إبراهيم وعزيز خويا قرر في مدرسة ما قرنيش لكنها كان وراي في الدار وفي تبعني يعني. تحية ليه سي إبراهيم. نعم هو مقيم في تونس توا. إبراهيم آخر كارير بتاعه كان مدير جهة مندوب جهوي للتربية في مونستير ما شاء الله، وتو صاحب مدرسة خاصة في مونستير. نعم ما شاء الله. نعم ما شاء الله. تحية ليه سي إبراهيم الله يبارك فيك. نعم كيف كيف سي ناصر المكتوف. اي تحية ليه ناصر المكتوف، معلم ممتاز ما قرنيش إلا أنه كان يحبني جدا بارك الله فيه. وكان أنا نقر في الرابعة يهزني يدخلني مع الخامسة ما شاء الله باش يحفز التلامذة وباش يوريهم ما شاء الله. توجه له بتحية سي ناصر. تحية لي أصدقائك سي ناصر، نتذكر أصدقائك في الطفولة وكيفاش المنافسة بيناتكم واللعب نوعية اللعب، لأن هنا مشكلة كبيرة في الأطفال توم في حكاية اللعب، يلا يلعبوا بالبورتابل سبب لنا التوحد ولقدر بعض المشاكل. نوعية اللعب في عهدكم أنتم سواء كان في المدرسة أو خارج المدرسة يعني أكل البساطة والسعادة، يعني التلازم بين البساطة والسعادة من حيث اللعب البريء أو اللعب الذي المستمد منه من محيطنا من المحيط مثلا. والله إحنا في الستينات في السبعينات ما كانش هالوسائل هذه التواصل الاجتماعي، ما كانش طبعاً طبعاً. كان اللعب يا رياضة يا حاجة بسيطة نتاع قميضة نتاع نعم، وكنا حتى الألعاب نتاعنا نخترعوها نصنعوها باش نلعبوا من محيطنا من محيطنا من العجلة هذيك من العجلة ومن منتوجات الواحة ومن الكروسة هذيك والزرزاحة من العلوة والعجلة والجريدة ومن مكان عالي ذيك الزرزاحة واللعب في الرمال، كنا نمشي نعمل الرياضة في الرمال يعني لعب بسيط ولكن من تلك البساطة نبعت السعادة والشخصية السوية. صحيح، لأن الآن الملاهي موجودة، مدن الملاهي اللي مناج ما نعرفهم مناج الملاهي مدن الملاهي تاع الأطفال الصغار موجود أنواع وأشكال الألعاب حتى في الدار، الطفل من هو صغير ما نجيبوا له الكهرباء اللي تمشي بالكوموند وعنده البورتابل وعنده برشا حاجات، ولكن بصراحة نشأ جيل بصراحة ما فيه برشا معاناة. والله هو حتى العلم الحديث نعم يقول لك لو الإنسان ما يصنعش اللعبة بيده ويفركها بيده وكل شيء نعم. ما يستمتعش وما يستفادش. بارك الله فيك. نعم. فهمتني. نعم. دو حتى أحيانا تلقى صغير يلعب باللعبة وفي سعم يكسرها وفي سعم يحلها وفي يحب يكتشف فيه. نعم. عادة الأولياء يتغشوا عليه ويقول هو هذاك إنسان سوي، بالعكس هذاك إنسان سوي يحب نعم. يفهم هاك اللعبة ذيك كيفاش تخدم كيفاش نعم. اللعبة ما تعيش عند نهارين، هذا كان إنسان سوي وإنسان ذكي. نعم. حاجة أخرى السيد نصر بوعزيز في مجال اللعب، ما خاطر أنا حابة تركز معك في المجال هذا، رسالة للخيان مثلا ساعات يجيب الولي الولده اللعبة غالية 40-50 ألف واضح، لكن الولد يرميها ويمشي يلعب التراب، فالأب والأم يغضبوا عليه ويضربوه ويقول كيفاش مخليه يلعب جاري هالك ب 100 ألف و 50 ألف، خليها تمشي تلعب تمسخ دبشك بالتراب. يجهل أن اللعبة ذي هو الطفل، الطفل هو خيرها معناه، سمعت مش يلعب التراب ويقلد محاكاة تاع الأب في الغابة. احنا قبل نعملوا غويبة، نمشي مع هن الغابة بعد تالي احنا نعملوا غويبة صغيرة ونجيب المية نسخوها. إذا نخلوا ذرنا يلعبوا بأريحية من أشياء بسيطة من الطبيعة. هذيك اللي كما قال سي نزر توا، رأي هذيك اللعب اللي تنمي شخصية الطفل. وعلماء النفس كما يقولون يعرفون الطفل أنه اللعب، الطفل هو اللعب، طفل لا يلعب لا ينمو. سمعت؟ إذا الجيل بتاع سي نزر بعزيز، نعود لموضوعنا، جيل يلعب بلعب بسيطة مستمدة من محيطنا، ولكن ما حتى السيف يعملوا عصاك وقلدوا خلدوا حتى الخيل والحاجة يعمل عصا، معناها تلك هذيك احنا كيف نقيموها بعالم الكبار نضحك عليها، ولكن تنمي وتساهم في تكوين الشخصية والتعليم. إذا جيلكم أنتم سواء في المدرسة كما ذكرنا أو خارج المدرسة كنتم تلعبوا بأشياء بسيطة فتنمي شخصيتكم. نعم. من بينها كما قلت ذكرت الغميضة أو كورة أو حسن في المرحلة يعني كي وصلتوا من الذكرى بتاع سيزيام سادس ابتدائي كيفاش تحصلت عليها وكيفاش كانت معناها منعرج كبير باش تدخل عالم افسح عالم اوسع اللي هو العالم تاع التعليم الثانوي، كيف كان استعداد السادس ابتدائي قبل؟ والله في السادس ابتدائي كانت هي عتبة قوية، كانتش النجاح بالشكل الحالي، كانت مجموعة صغيرة جدا ينجح، وانا الوالد الله يرحمه تذكر رحمه الله قال لي انت مازلت صغير ميسالش حتى الدوبل تنجح عام جاي قوي. انا هذيك حبيتش الحديث هذا، حبيت نحب ننجح قوي من العام الاول. صح والله. وعملت مجهود جبار. نعم. وكان خويا ابراهيم بوعزيز كان معلم في وكان ساعات عازب ونعيش في دار واحده ونجحت متميز الحمد لله ولله الحمد. الحمد لله. اذا تلك الخطوه كانت بمثابة معناها عتبة وجواز سفر إلى عالم أفسح من مدرسة عين سليم، كل التلاميذ من بلاد ومن نفس المنطقة إلى قبلي، حيث اتسع المجال شوي في علاقات اتسع جدا، لأن نعم. المعهد الفني بقبلي قبل نعم. يضم مندوز الفطناصة نعم. البشري حتى ملحام نعم. يجوا يقروا في قبلي هنا ما شاء الله نعم. كنا كل في المعهد الثانوي اللي هو توا اسمه معهد ابن سينا ابن سينا نعم. كان هذاك مبيت لتول الإدارة هذيك، كانت مبيت أربع مبيتات نعم. ثم ناس تبات في الكريفوك ما شاء الله نعم. ساعة المبيت انقسم إلى قسمين نعم. أيوة تفضل. أنا نتذكر نمروي 463 أيوة بيات، ولكن حل قوس على المبيت واحد على النظام التربوي ديك فترة معناها أنا تو نشوف في أبنائي ونشوف في روحي أيوة. إحنا من 12 سنة مشينا للمبيت، المبيت هو كالمعسكر نعم. فراشك تحضر وحدك، تفيق الصباح توصل أسنانك بالدونتفريز تلبس نعم. بيجاما وقيمين معناها وقفين ما شاء الله، تفيق بكري أوبليجي تمشي تحضر وبعد تمشي تفطر. تعلمنا التربية، تربية قوية. أنا لتو عمري في 60 ما نجمش ندخل فرش إلا ما نغسل أسناني، تعودت به نعم. ما نجمش فيق مفراشي ما نجبلش ملحفتي نطبق نعم. برغم متزوج وكذا نعم. تو أبنائنا كيف يخرج من بيته تدخل ماذا بكم تدخلهاش نعم. يعني كل المبيت وكل كل الإطار التربوي والقيمين واحد علمونا برشا انضباط وتحضير، وإحنا قاعدين نقروا هكا ما نعرفوا كان نقروا نعم. يا تقرأ في القسم يا في المراجعة يا في الليل في المراجعة كهو، ما عندناش حاجة أخرى، عبارة معسكر. نعم. لا لعب ولا إلا الرياضة تابعة للقراءة. نعم، هذه أشياء ما أنا فعلا لعلنا الآن أهملت الأشياء هذه، أهملوها ما أنا في نظام التربوي مثلا في برشا مجالات وقع إهمال من بعض الجوانب اللي كانت فعلا تعد التلميذ إلى مستقبل أن يكون رجل في الوطن. أي. فكانت كما ذكر السيد المهندس الأزهر أبو عزيز أن المدرسة كانت عبارة عن ثكنة تربوية. على فكرة أسوق قصة في المجال هذا أن أحد الشباب كان أبوه قاسيا عليه، كان لا يترك أمرا إلا وأمره أن يصلحه، سواء كان باب ولا من عتبة ولا حاجة في الدار، من إلا ديما يقول يوم ربه قص الماء قص الضوء أعمل كذا قد كذا إلى آخر لحظة، وهو من الأب في فراش الموت والشاب باش يمشي في يعمل منها محادثة في لجنة، منها محادثة مصيرية باش يقبلوها في الخدمة. في نفس الوقت وقع في أمرين أحلاهم أمر، من جهة باش يمشي إلى لجنة وباش يستلم خدمة، ومن جهة باباه باش يموت. فأصر والده أن يذهب إلى الامتحان، وقال كيفاش نخليك أنت، قال قلت لك برا امشي، قال ذهب على مضض، قال لاخر لحظة باباي مش حابي، أنا مش حابي أخذ رأيي، وقال واني خارج من الباب نسمع في صوته رد بالك كما وصيتك، رد بالك منا لو كنت حاجة منا في الطريق أصلحها وقدها منا حاسب كون مواطن منا صالح. كدخل هذا الشاب هذا المؤسسة أول ما لقيه القفل متاع الباب بتاع المؤسسة فاسد، وبحذاها تورنفيس وكذا، فشدك التورنفيس والقفل وصلحها، مشي شوي لقيه التيو متاع المية الجابي معبي والتيو متاع المية البرة، فقص المية قص السبالة، مشي شوي لقيه من حاجة أخرى من حشاك قمامة في الطريق فأبعدها على الطريق ونحط ويمشي. كيف تخلى القاعة ونتلاقي الممتحنين، لقي القاعة معبية برشا ناس، فاضطرب وقال اش تنجحني من الناس هذوما كلهم، ولكن كل واحد يدخل ما يبقاش درج يخرج دقيقتين يخرج لين دخل هو. كي دخل هو حد ما حلت الباب، اللجنة ابتسمت وفرحت، وقبل ما نتكلم قالت لي انها نوك بالنجاح، حركة نجحت يا ودي خلينا نتكلم كيفاش نجحت. قالوا لا لقد رانا عملنا كاميرا في المؤسسه من برا، وعملنا عطب العاني اكل الباب وكل مية ذاك اللي عملناها رب العاني، نشوفوا في سلوك الناس كيفاش يسلكوا، الموظفين كيفاش يسلكوا خارج البيرو وخارج المتفقدين وخارج الاداريين ومعنا وعرفاتهم كيفاش يسلكوا، هل انكم منضبطكم كيف يا عرفه والا منضبط ديما. فكنت انت قال من القله القلائل اللي شفناك أصلحت الباب وقصيت الماء وكذا كذا ونجح بامتياز. وقت اللي رجع بشي يبشر باباه وجد الوالد مسكين توفى الله يرحمه. انظروا كيف أن السلوكات هذيك سيرازها، السلوكات البسيطة اللي احنا ربما نضحك عليها هي اللي محددة لشخصية الفرد. إذن ثم بعد ذلك البكالوريا والثانوي، كيفاش من مرحلة الثانوي؟ الثانوي النصف الأول في الليسي المعهد الفني بقبلي. نعم. وتعديت تقنية. رياضيات تقنية كانت في جابس. أيوة. كنا نتقابل الناس كل في جابس. نعم. جابس ومارث والحامة وكل. الجنوب كان برسك. الجنوب كان برسك في جابس. إذن من ثكنة صغيرة في المعهد. أي. إلى منها. كانوا يعدوا التقنية التلامذة النجباء. نعم. لقينا رواحنا في ناس جايين من ولايات أخرى ومن بلايس أخرى زاد نجباء وكل. نعم. شيء. نعم. عنا يزبي واحد يعمل مجهود جبار باش يوصل يلقى بلاصته في. نعم. اذا جهد مضاعف. أيه. جهد جبار باش ينجم يكون زي عملنا جهد جبار، كنا حتى نطلبوا من القيم العام يخلينا بعد ما يطلعوا تلامذة للمبيت، احنا ساعات كبار شوي في السادسة وفي الباك. نعم. يخلينا نزيدوا نراجعوا ما شاء الله، يحل لنا مراجعات، يعطينا مراجعات باش نقعدوا نراجعوا. يعطيكم الصحة. في اطار المنافسة هذه. يعطيكم الصحة. أيه. وحتى جاءت البكالوريا معنا زيد حاجة أخرى، الأساتذة كانوا كنا نقرأ عند أساتذة أكفاء. نعم. والمعهد الفني هذا يجيبوا له في ناس اكفاء، وقرينا حتى عند برشا اجانب. نعم تذكر منهم سي بوران، هذا انسان ممتاز جدا في الـ في الكونستركسيون ميكانيك، معناه تتعلم منه كل شيء، حتى الانضباط حتى الوقت تعلم منه ما شاء الله. نعم بعد البكالوريا، نعم البكالوريا يعني كنت بالرغم دبلت فيها البكالوريا يعني. نعم كنت من تلامذة البهين إلا أني دبلت، خاطر قبل البكالوريا كانت عتبة حقيقية. نعم نعم تذكر خذيت جائزة في القسم ودبلت في الباك. أي ما شاء الله. حتى المعهد أنا مشيت ساعات غشاش ما حبيتش نمشي نهز الجائزة متاعي، كرجعت في أول العام قالوا لي راي أعطيناها برعت، اعتبرناك تبرعت بين المكتبة متاع المعهد. قلت لهم فليكن. لا تصح فهمتني. لا تصح والله. العام الثاني نجحت مونسيون. نعم والوالد الله يرحمه رحمه الله أنا عندي خويا زادة مبارك بوعزيز مبارك مبارك فاق التعليم الثاني بتو. نعم نجحنا الزوز، قال ليش علاش تخرج معلمي أنا سأقبل تأخذ البكالوريوس تحب تدخل معلم، والوالد عندها معلم معنا حاجة أنا ما حبي. أنا خذيت هندسة معماري، قلت له راني مش شعبة سبع سنوات. أيوة. رغم أن الوالد ما كانش يعترض وما كانش ما يجيش عقبة قدام أي حد من العيب. نعم. نعم. لكن يقول لي ولدي العمر راه مش حبلش سبع سنوات هي. نعم قلت له هو مشيت للجامعة مشت معي الأمور بالكدا الحمد لله. الحمد. ثم عوامل عاونتني برشا، من ضمنهم عندي شقيقي المرحوم علي بوعزيز رحمه الله، الفنان علي بوعزيز، الفنان علي الفنان علي بوعزيز والرسام. نعم بالله على ذكر المرحوم علي بوعزيز هو اللي عمل لنا الستاتيو بحذاء رامبوا نجيب النخله هذيك النخله والرجل الساعد في النخله عملها هذيك كلها عملها الفنان علي بوعزيز، وكذلك النص بتاع شهداء في بحذاء المحكمه في الحديقه بحذاء المحكمه هذيك نصب الشهداء ذاك عملت علي بوعزيز، كان عازف كمان وكان منشط في دار الشباب وكان من الفنانين الذين خسرناهم حقا ونترحم عليه، وخلد على الاقل ما دام خلد في عمل منا الله يرحمه ان شاء الله. المهم انا سي علي بوعزيز عام السنه السادسه تم طردي من المبيت. ايوه طردت من المبيت، وهو يخدم في مطماطه، سكنت معاه في مطماطه ونقرا في جبس. ايوه وهو كان مدير نادي أطفال بمطماط. أيوة. بحذا تعلمت الرسم، وليت نرسم، وليت نتعلم في الرسم، وليت نعمل حتى في لوحات وكل شيء. أوه يعطيك صحة. ساعات مشيت للهندسة المعمارية، هي تعتمد برشا على الرسم. أيوة. وتعتمد على الفن التشكيل. أيوة. من أول السنة بديت نرسم، الأساتذة اللي قاروا فيه قالوا لي أنت ما وين تعلمت شيء هذا؟ ما شاء الله. عرفوا أني عندي دراية في. ما شاء الله نعم. وعاونتني برشا برشا برشا. ما شاء الله يعطيك الصحه والله. رغم ان الهندسه معناها شعبه صعبه برشا وتعتمد برشا على الرسم وعلى الفن التشكيلي. سيما ان قديما سي الازهر ما تكونش كاكل الاوردوناتير تو ولا اللوجيستيات اللي يعمل لك يخرج لها الاوتوكاد، كانوا يرسموا بيدهم معناها هيك. اي كنا نرسم على الطاوله بالرابيدو. ايوه اي انا اللي تخرجت عام السنه السادسه، ساعتها وين جابوا الماكنتوش. أيوة. ما هوش الأورديناتور هذا. أيوة. وما كانش لأوتوكاد ولا ريفيت ولا شيء. ما شاء الله. كان ساعتها ماك دراو. أيوة. نجم ترسم به حاجة مربع، حاجة بسيطة جدا. جدا. أيوة. برافو. تاع تصوير وتاع تلوين ماك بانت. أيوة. ماك دراو تاع كتيبة. أيوة ما شاء الله. أيوة. معناه يعني الكاريير بتاع كل اعتماد كان اعتماد ذاتي. اعتماد ذاتي وعلى إمكانيات اليد نعم والمهارات والملكات اللي كانت. نعم. شوف كيفاش معناها فرمو معناها يعني رغم ذلك سي ناصر بوعزيز وجيله كامل تفوق وممتازين حد الآن، بينما ثم بصراحة برشا نوعية متاع ناس ربما حتى في كل مجالات رب يدخل الانترنت يخرج بلون حاضر مثلا، بينما يعني يقصد معناها تشوف الخدمة والبراعة والناس اللي الصبر من الصبر، خاطر البلان باش تعمله بيديك يتطلب. انا عكسك تماما، انا خدمت عدد في المهني قبل الصدير، كنت اكثر ماده نغيب عليها هي ديسان تكنيك. كنت نقرا مع سي عمير نقرا عندها ديسان تكنيك، وكنت نقرا انها تدير، فكنت اكثر ماده نغيب عليها ما نحضرهاش هي ديسان تكنيك. لان كل مخك كان الغلب معبه بالاداب، إذن أستاذنا هلك يا سي الأزهر ما نكمل به فقرة متاعنا من إضافات في مجال كل مثلا الإجازة ولا التخرج متاعكم كيفاش كان؟ والله أنا منذ سنة رابعة جامعة قراني أستاذ الله يشفيه إن شاء الله مريض هو الله يشفيه هنا فيه سي عجمي ميتة كان أستاذ جامعي وصاحب مكتب دراسات ما شاء الله نعم هو أصله جربي من جربي نعم كيف قراني كلمني قال لي أنت مقبل لي هاي تجي تعمل حذي استاجات في الصيف تبقى في تونس قبل لي ما في حد شيء يعرفه قبل لي أيوة. من رابعة بديت في الصيف نمشي بحذي نعدي ثلاثة شهور ويعمل لي فيه سالير محترم ومعاوني وأنا طالب ما شاء الله النهار اللي خرجت قلت روحي في البيرو متاعه ما شاء الله ما شاء الله زدت معاه 5 سنوات في مكتب دراسات ما شاء الله هو السيد ذاي إنسان مشهود له بالكفاءة إنسان يقرب الجامعة إنسان معروف يعمل في محاضرات في العالم كل إنسان جدي جدا ما شاء الله ما شاء الله تطبعت باتباعه لدرجة أن حتى زملائي قبل ساعة كنت نخدم عنده يسموني يقولوا لي ولد عجمي ميت يعني متبعة في كل شيء ما شاء الله ما شاء متبعة الله في كل شيء هذا شب لك بصدام والله ندين لبرشة خطر بصراحة تحية لي وربي شفيه علمني علمني حاجات أكثر كمل لي تعليم تاع الجامعة ما شاء الله تعلمت في المكتب دراسات معناها معناها كممارسة وكخبرة خذيتها غاديك بارك الله يعطيك الصحة ويرحم والديه ويعطيك الصحة أنت زادة أراه في كل مجالات التلميذ المتميز والطالب المتميز يقع معناها تنافس عليه ما حتى من الأساتذة حتى في الفلسفة في برشا المجالات معناها الأساتذة الكبار معناها يحسدوا بعضهم ولا يتنافسوا بعضهم من أين لك هذا شخص منين يقول لك سمعت ساعات يبدو طالب متميز إذا إلى هنا من فقرة سروق الذاكرة من ننتهي من سروق الذاكرة نمر إلى فاصل الغنائي طبعا مع سي برهان اختار لنا أغنية سمحة سي برهان وأنا أعود أبقى معنا أعزائي المستمعين لنتعرف أكثر إلى